بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه فروع الفقه، قال رحمه الله: ويتعلق بالبيع عدة أمور، أحدها الشروط، وهي قسمان: صحيح مثل صفة في الثمن أو المثمن أو نفع فيهما أو لهما، وفاسد كمناف مقتضاه ونحو ذلك، والثاني الخيار. سبعة أقسام: خيار المجلس ما لم يتفرقا حسا أو حكما، والشرط مدة معلومة ولو طالت، والغبن في النجش والمسترسل والتلقي، والعيب بكل نقص، والتخبير برأس المال بأن يظهر كاذبا، واختلاف المتبايعين بعد الحلف من كل بما يجمع إثباتا ونفيا، والتصرية، والثالث الربا. قسمان: ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل أو موزون، وربا النسيئة في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل، ويحرم في الصرف التفاضل، والنسأ في الجنس الواحد، والنسأ دون التفاضل في الجنسين. الرابع البيع، إما حاضرا وهو ما تقدم، وإما غائبا وهو السلم، يصح بشروط البيع ويزيد عليه بأن يكون فيما يمكن ضبط صفته بكيل أو وزن أو ذرع ونحو ذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على نوعين من أنواع الخيار، وهما خيار المجلس، أي الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما دام في المجلس، والثاني خيار الشرط، وهو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين إذا شرطاه أو شرطه أحدهما. يقول المؤلف: ولو طالت، حتى لو قال بشرط أن لي الخيار لمدة سنة، لمدة سنتين، فالحق لهما. الثالث الغبن. الغبن، والغبن في اللغة بمعنى الغلبة، وذلك بأن يغبنه في المبيع، أي أن يزيد في ثمن السلعة، أو أن ينقص المشتري بالنسبة للبائع من ثمنها. فالغبن قد يكون من قبل المشتري، أو بالأصح الغبن قد يكون في حق المشتري وقد يكون في حق البائع. فلو باع سلعة تساوي 100 بـ50، فهنا البائع غبن المشتري. ولو أن شخصاً اشترى من آخر أرضاً تساوي 1,000,000 ريال بـ500,000، فقد غبن، فالغبن هنا على البائع. والغبن يرجع فيه إلى العرف، ولا يتحدد هذا بقدر معين، بل هذا يعني الغبن يختلف باختلاف الأموال، فقد يكون الشيء اليسير غبناً، وقد لا يكون غبناً في شيء آخر. فمثلاً زيادة جرام أو جرامين في الذهب أو الفضة يعتبر غبناً، ولكن لو حصل هذا القدر في بيع بر أو رز أو نحو ذلك لا يعتبر غبناً، فهو يرجع إلى العرف، وقد حدده بعضهم بالثلث، وحدده بعضهم بما دون ذلك، لكن المرجع في ذلك إلى العرف، لأن القاعدة أن كل شيء أتى ولم يحد من قبل الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف. يقول: في النجش، والنجش سبق أنه في اللغة بمعنى الإثارة، وأما شرعا فهو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. قال: والمسترسل. المسترسل من استرسل إذا اطمأن، وقد عرفه الفقهاء بأن المسترسل هو من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة، من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة. فلو كان يجهل القيمة ويحسن المماكسة فليس بمسترسل، ولو كان يعلم القيمة ولكن يجهل المماكسة فليس بمسترسل. فلا بد في المسترسل من هذين الوصفين: الأول الجهل بالقيمة، والثاني أن لا يحسن المماكسة. هكذا عرف الفقهاء رحمهم الله المسترسل. والأصح أن نعرف المسترسل بأنه الذي لا يحسن المماكسة ولا يشترط أن يعلم القيمة، لأنه ما فائدة العلم بالقيمة إذا كان لا يحسن المماكسة. فالمسترسل هو الذي لا يحسن أن يماكس، ومعنى المماكسة يعني المحاطة. فإذا قيل له مثل بعشرة يقول بثمانية، بثمانية يقول بسبعة، وهكذا. يثبت الخيار للمسترسل الذي لا يحسن المماكسة، ولكن بشرط إذا غبن. قال والتلقي يعني تلقي الركبان، والركبان جمع راكب، وهم الذين يقدمون إلى البلد لبيع سلعهم. فيحرم على الإنسان أن يتلقاهم. لماذا؟ لأن الذي يخرج من البلد لتلقي هؤلاء الركبان سوف يشتري منهم بثمن قليل، لأنهم يريدون أن يبيعوا سلعهم ويرجعوا، فيشتري منهم بقليل ثم يبيع على أهل البلد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وعلّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث آخر فقال دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. إذن لا يجوز تلقي الركبان، لا يجوز تلقي الركبان، لأن هذا غبن لهم وغبن لأهل البلد. لكن هنا إذا تلقى الركبان فالعقد صحيح، العقد صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر فيه إلى صاحب الحق، قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وإثبات الخيار فرع عن صحة العقد، إذ لو كان العقد فاسدا لم يكن ثم خيار. فإذا قال قائل من القواعد المقررة أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد، فهنا النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، لا تلقوا، النهي هنا يعود على ماذا؟ على التلقي، ومع ذلك لم يفسد العقد. فكيف نجيب عن هذه القاعدة؟ فالجواب أن النهي العائد إلى ذات الشيء تارة يتعلق بحق الله، وتارة يتعلق بحق الآدمي. فإن كان متعلقا بحق الله فإنه يقتضي الفساد وعدم الصحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد العصر، نهى عن صوم يومي العيد العيدين. فالنهي هنا يعود إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد. أما إذا كان النهي عائدا على حق لآدمي فإنه لا يقتضي الفساد، وإنما يرجع فيه إلى خياره. فإن أراد الإمضاء صح العقد، وإن أراد عدم الإمضاء فالعقد فاسد. أفهمتم؟ إذن النهي العائد على ذات الشيء إن كان متعلقا بحق الله اقتضى الفساد، وإن كان متعلقا بحق الآدمي توقف ذلك على اختياره، إن أجازه نفذ وإلا فسد. ثم قال المؤلف رحمه الله والعيب بكل نقص، يعني خيار العيب، والعيب هو ما ينقص قيمة المبيع، ما ينقص قيمة المبيع، والمرجع في ذلك إلى العرف. فإذا باع عليه سلعة من السلع ثم تبين أن فيها عيبا، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المشتري بالخيار، إن شاء رد السلعة وأخذ ما دفع، وإن شاء أمضى البيع مع الأرش. مثال ذلك إنسان اشترى سيارة بمئة ألف ريال ثم تبين أن فيها عيبا، فنقول للمشتري أنت بالخيار، إن شئت فردد السلعة وخذ ما دفعت وهو المئة، وإن شئت فيحط عنك ما نقص هذه السلعة من العيب وهو الأرش. الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. فإذا قالوا مثلا أرش، الأرش هنا أعني ما بين الصحة والعيب 20,000، فيحط عنه هذه 20. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. إذن متى تبين للمشتري أن في السلعة عيبا خير بين إمضاء، بين فسخ العقد وأخذ ما دفع، وبين الإمضاء مع الأرش. لماذا؟ قالوا لأن كل جزء من المبيع، انتبهوا، كل جزء من المبيع يقابله جزء من الثمن، كل جزء من المبيع يقابله جزء من الثمن، فإذا نقص جزء من المبيع نقص ما يقابله من الثمن. يعني هذه السيارة مثلا نقسمها إلى 100 قسم، نقص منها قسمان، إذن ينقص من الثمن ما يقابل هذين القسمين. هكذا عللوا. إذا التعليل أن كل جزء من العيب، أن كل جزء من العين المباعة يقابله كل جزء من الثمن، فإذا نقصت العين فإنه ينقص ما يقابلها. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا أرش، يقول ليس هناك أرش، وأن الأرش معاوضة جديدة لا يجبر عليها البائع، بل يقال للمشتري إما أن تمسك مجانا وإما أن ترد السلعة وتأخذ ما دفعت. ففي المثال السابق يقال للمشتري إما أن ترد السلعة وتأخذ 100، وإما أن ترضى بهذا العيب. وفي المسألة قول ثالث وهو التفصيل، فقالوا إن كان البائع مدلسا، إن كان البائع مدلسا فإن المشتري يخير بين الفسخ وأخذ ما دفع وبين الإمضاء مع الأرش. وأما إذا لم يكن البائع مدلسا فليس للمشتري سوى الرد فقط ولا أرش. السبب قالوا لأن البائع إذا كان مدلسا فقد باع السلعة وهو يعلم أو يغلب على ظنه أن المشتري سوف يرجع عليه، وحينئذ يثبت الأرش. وهذا القول هو أقرب الأقوال، وهو أن الأرش إنما يثبت فيما إذا كان البائع مدلسا. يقول المؤلف رحمه الله والعيب بكل نقص، فما ينقص قيمة المبيع فإنه يعتبر عيبا، فما عده الناس عيبا فإنه عيب. ولكن لو فرض أنه باعه سلعة من السلع ثم ادعى المشتري أن فيها عيبا وأنكر البائع وقال البائع حينما بعتك السلعة بعتك إياها سليمة، فمن القول قوله؟ فهمتم مثال ذلك؟ إنسان باع على آخر سلعة ثم بعد يوم أو يومين جاء المشتري إلى البائع وقال وجدت فيها عيبا، فقال البائع العيب حدث عندك، وقال المشتري بل حينما اشتريتها وفيها العيب، فمن القول قوله؟ الجواب هذه المسألة لا تخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن تدل القرينة على صدق قول البائع بحيث لا يمكن أن يقبل قول المشتري، فحينئذ يكون القول قول من؟ البائع. مثال ذلك لو باعه عبدا أو شاة وبعد نحو 10 أيام جاء المشتري بهذا العبد أو بهذه الشاة وفيها جرح يثعب دما، فقال البائع فقال المشتري اشتريتها معيبة، وقال البائع بل العيب حدث عندك. فهنا القرينة تدل على قول من؟ على قول البائع، لأنه لا يمكن أن يبقى الجرح يثعب دما مدة 10 أيام. والحال الثانية أن تدل القرينة على صدق قول المشتري، مثاله باعه عبدا وفيه أصبع زائدة في يده أو في إحدى يديه أصبع زائدة، فرده وقال هذا العيب هذا العبد معيب فيه أصبع زائدة، فقال البائع الأصبع نبت عندك، وأيضا فيه فائدة 6 أصابع إذا كان يحمل فنجيل بدل ما يحمل 5 يحمل كم؟ 6. فقال المشتري بل العيب حدث عندك. فهنا القرينة تدل على صدق قول المشتري. الحال الثالثة أن يكون الأمر محتملا لكليهما، كما لو باعه عبدا وجاء وفيه عرج مثلا، فهنا العرج يحتمل أنه حادث ويحتمل أنه سابق، فمن القول قوله؟ نقول القاعدة في هذا أن جميع الاختلافات بين المتبايعين الأصل أن القول فيها قول البائع، الأصل أن القول قول البائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يتردان، فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة إلا إذا كان المشتري عنده بينة. قال رحمه الله والتخبير، التخبير بمعنى الإخبار، والتخبير برأس المال بأن يظهر كاذبا، كما لو باعه سلعة فقال بكم هذه السلعة؟ قال بعتك هذه السلعة برأس مالها 100، وتبين أن رأس مالها 80، فحينئذ يكون البائع أخبر كاذبا أو صادقا؟ كاذبا، فيثبت للمشتري الخيار. إذن التخبير الإخبار بمعنى الإخبار، يعني أخبر برأس المال كاذبا فيثبت له الخيار. قال واختلاف المتبايعين، يعني خيار يثبت لاختلاف المتبايعين بعد الحلف من كل بما يجمع إثباتا ونفيا. فلو اشترى منه سلعة فقال البائع بعتك هذه السلعة بعشرة، وقال المشتري بل اشتريتها منك 8، فاختلفا، فحينئذ يتحالفان فيحلف كل واحد منهما، فيقول البائع والله ما بعتك إياها بثمانية وإنما بعتك إياها 9. هذا معنى قول المؤلف يجمع إثباتا ونفيا. ثم يقول المشتري والله ما اشتريتها منك 10 وإنما اشتريتها منك بماذا؟ 8. والحقيقة أن اختلافهما في الثمن من حيث القواعد، من حيث القواعد القول يشهد للمشتري، لكن من حيث النص والدليل أيضا وقاعدة أخرى القول قول البائع، فالأمر في الواقع متردد. ما الذي يرجح؟ يعني في المثال السابق البائع يقول بعتك 10 والمشتري يقول 8، نقول يترجح قول المشتري أنهما قد اتفق على 8، قد اتفق على 8، لأن البائع يقول 10، الذي يقول 10 يقول 8 وزيادة، فال8 متفق عليها، وما زاد عليها وهو 2 ريالان مثلا مختلف فيه، فالبائع يدعيه والمشتري ينفيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. من هذا الوجه يترجح قول المشتري، لكن من وجه آخر يترجح قول البائع، من وجهين: أولا عموم الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يتردد. وثانيا أيضا أن البائع غارم، لأن البائع لم يرضى بإخراج هذه السلعة عن ملكه إلا بهذا الثمن، فكان القول قوله. وهذا معنى قول العلماء: القول قول الغارم. لكن في هذه المسألة كما ذكر المؤلف يتحالفان، فيحلف بائع أولا: ما بعتكه بكذا، أو ما بعتك إياه بكذا، وإنما بعته بكذا. ثم يحلف المشتري: ما اشتريته والله ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: والتصرية. ولو قال المؤلف رحمه الله: والتدريس، لكان أعم، لأن التصرية صورة من صور التدريس. والتدريس هو أن يظهر السلعة بمظهر هي أحسن مما هي عليه. التدريس هو أن يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه أحسن مما هي عليه. من أمثلة التدريس قالوا: كتسويد شعر الجارية، عنده جارية كبيرة في السن قد شاب شعرها، فيصبغه بالسواد موهما أنها شابة. هذا تدريس أو غير تدريس؟ تدريس. يبيع سيارة يضع فيها أشياء تظهر أنها جديدة وهي عتيقة، هذا أيضا تدريس. من التدريس التصرية، وهو حبس اللبن في الضرع، أن يحبس اللبن في ضرع البهيمة، يمكث أياما لا يحلبها حتى يجتمع اللبن، فإذا أراد أن يبيعها ورآها، فإذا باعها ورآها المشتري ظن أنها كثيرة اللبن، يعني يشاهد هذا الثدي مليء باللبن فيظن أن ذلك عادة. إذن التصرية هي حبس اللبن في الضرع ليظهر أن ذلك من عادتها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من اشترى مصرات فهو بالخيار بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. هذا ما يتعلق بالتدريس. ثم قال المؤلف رحمه الله: والثالث الربا. والربا اسم مقصور من ربا يربو، إذا زاد ونما وعلى. قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت وارتفعت. وقال تعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر عددا. وهي والربا يكتب بالألف، لأن ألفه أصلها واو، وتثنيته ريبوان، هذا هو الأشهر، ويجوز بالواو والياء. وأما شرعا فالربا هو زيادة في أشياء ونساء في أشياء، زيادة في أشياء ونساء في أشياء، نساء بمعنى التأخير، كما قال عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر. والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، بل والنظر والقياس الصحيح، وأدلة تحريمه معروفة مشهورة. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا نيف وسبعون بابا، أيسرهما مثل أن ينكح الرجل أمه، والعياذ بالله. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته محذرا من الربا، قال: فإياك الربا، فلا درهم أشد عقابا من زناك بنهدي. فإياك انحذر، فإياك الربا، فلا درهم أشد عقابا من زناك بنهدي. ولهذا تكاثرت النصوص في تغليظ عقوبته لما يشتمل عليه من الظلم، ولقوة داعي النفس إليه، فيحتاج إلى ترتيب عقوبة لتكون رادعاً قوياً. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد جاء الوعيد في الربا ما لم يأتي في ذنب آخر سوى الشرك. طيب، الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل هو بيع الشيء بجنسه مع التفاضل، وربا النسيئة هو بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مما يساويه في العلة بدون تقابض. والأصناف الربوية، حتى نوضح، الأصناف الربوية في الأصل هي ستة، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. نعم، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذه الأصناف الستة أجمع العلماء على جريان الربا فيها، أجمع العلماء على جريان الربا فيها، ثم اختلفوا هل يجري الربا في غيرها أو لا. فمن العلماء من اقتصر على الأصناف الستة فقط وقال لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة، اقتصارا على مورد النص، فلا يقاس عليها غيرها، وهؤلاء هم أهل الظاهر لأنهم لا يرون القياس. ومن العلماء من اقتصر أيضا على الأصناف الستة لا لأنه ظاهري لا يرى القياس، بل هو من أهل المعاني والقياس، ولكنه اقتصر على الأصناف الستة لتعارض الأدلة عنده، لأن العلماء اختلفوا في العلة، بعضهم يقول العلة كذا وبعضهم يقول العلة كذا، فلما اختلفوا في العلة قال نقتصر على المتفق عليه. وإلى هذا ذهب ابن عقيل، أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وجمهور العلماء على أن هذه الأصناف الستة يقاس عليها ما يشابهها، بناء على أن هذه الأصناف معللة. فعندهم يعني، أو القول الراجح، أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، أي كونها ثمن للأشياء، فيقاس عليها كل ما يكون ثمن للأشياء، وعلى هذا يجري الربا في الأوراق النقدية. وأما الأصناف الأربعة وهي البر والتمر والشعير والملح، فالعلة فيها أنها مكيلة أو موزونة مع كونها مطعومة مدخرة، فكل ما يكون مكيلا أو موزونا مطعوما مدخرا فيجري فيه الربا، يجري فيه الربا. إذن الربا نوعان: ربا فضل وهو بيع الشيء بجنسه مع التفاضل، وربا نسيئة وهو بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مع تأخر القبض. نضرب أمثلة: لو باع صاعا من البر بصاعين من البر، فالربا هنا ربا فضل. طيب، لو باع صاعا من البر بصاع من البر مع تأخر القبض، ربا نسيئة. طيب، لو باع صاعا من البر بصاعين من البر مع تأخر القبض، ربا فضل ونسيئة. طيب، نذكر لكم قواعد، أربع قواعد تعينكم على فهم باب الربا. أولاً، القاعدة الأولى: إذا اتحد الجنس والعلة، إذا اتحد الجنس والعلة فيشترط أولا التساوي، وثانيا الحلول والقبض. إذا اتفق في الجنس والعلة فلا بد من شرطين: التساوي مش ما بعد، والتقابض قبل التفرق إلى الحلول والقبض. كما لو باع ذهبا بذهب، فضة بفضة، برا ببر، لا بد من تساويهما ولا بد من التقابض قبل التفرق. طيب، القاعدة الثانية: إذا اختلف الجنس واتفق في العلة فيشترط الحلول والقبض فقط ولا يشترط التساوي. فلو باع تمرا ببر، هنا الجنس مختلف، بر ايش بعد وتمر، فلا يشترط التساوي، لا نقول يشترط أن يكون صاعا بصاع، بل لو باع صاعا من البر بعشرة آصع من التمر فهذا جائز، لكن بشرط ماذا؟ التقابض قبل التفرق. القاعدة الثالثة: إذا اختلف الجنس والعلة، إذا اختلف جنسا وعلة، أو اختلفت الجنس، اختلف الجنس والعلة، فلا يشترط شيء. كذهب بتمر، اشترى منه ذهب، اشترى منه تمرا بذهب، لا يشترط لا تساوي ولا يشترط حلول ولا تقابض. والدليل على ذلك، إذا قال قائل ما الدليل مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. نعم، في آخر الحديث قال: الذهب ب... نعم نعم، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فظاهره أنه يشترط أن يكون يدا بيد حتى مع اختلاف الجنس والعلة، فنقول نعم هذا هو ظاهر الحديث، لكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلم يدل على عدم اشتراط ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلم، وفي لفظ من أسلف في شيء معلوم، من أسلم فليسلم في شيء، في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومعلوم أن السلم، أن السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، فلا يحصل تقابض، وهذا يدل على عدم جريان الربا فيما إذا اختلف جنسا وعلة. ولهذا لا يجوز أن يسلم بين جنسين يجري فيهما ربا النسيئة، يعني لا يجوز أن يسلم برا بتمر، ولا يجوز أن يسلم ذهبا بفضة. فهمتم؟ السلم ما هو السلم؟ السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، بأن آتي إليك وأقول: خذ هذه 10,000 ريال على أن تعطيني بعد سنة مثلا طنا من البر، هذا هو السلم. الآن لا، ليس هناك تقابض بين الثمن وبين المثمن، لا يجوز أن يكون الثمن والمثمن مما يجري فيهما ربا النسيئة. فلو أنه قال: خذ هذه مثلا آصع من البر على أن تعطيني بعد سنة آصعا من التمر، فهل يجوز؟ لا، الجواب لا يجوز، لأن التمر والبر يجري بينهما ربا النسيئة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: وكل مالين حرم النساء بينهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. كل مالين حرم النساء بينهما، يعني يجري بينهما ربا النساء، ربا النسيئة، لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. القاعدة الرابعة من قواعد الربا: لا أثر لاختلاف النوع أو الجودة أو الرداءة عند اتحاد الجنس. إذا اتحد الجنس فلا أثر لاختلافهما جودة أو رداءة، فلا يجوز مثلا أن يبيع صاعا من البر الجيد بصاعين من البر الرديء ويقول هذا رديء وهذا جيد. الصاع من البر الجيد يساوي 10 والصاع من البر الرديء بـ5 فيقول هذا مقابل هذين، نقول لا أثر. فالجودة والرداءة في باب الربويات ليس لها أثر، فلا يجوز أن يزيد في أحد الجنسين في مقابل كون أحدهما جيداً والآخر رديئاً. إذن هذه 4 قواعد نعيدها للأهمية. القاعدة الأولى: إذا اتحد الجنس والعلة فلا بد من شرطين، الشرط الأول التساوي والشرط الثاني التقابض قبل التفرق. مثاله: كيلو من الذهب بكيلو من الذهب. لا يجوز أن يبيع كيلو من الذهب مثلا بكيلوين. طيب، القاعدة الثانية: إذا اختلف جنسا واتحد أو اتفق علة فلا يشترط التساوي وإنما يشترط التقابض. مثاله: باع كيلو من الذهب بكيلوين أو بـ3 كيلوات من الفضة، يجوز؟ نعم. الجنس هنا واحد أو مختلف؟ مختلف، لكن لا يجوز التفرق قبل التقابض. مثله أيضا لو باع كيلو، لو باع صاعا من البر بصاعين من الشعير جائز بشرط التقابض قبل التفرق. القاعدة الثالثة: إذا اختلف جنسا وعلة فلا يشترط لا تساوي ولا تقابض، كما لو باع ذهبا ببر أو بالعكس. طيب، إذا قال قائل ما الجواب عن الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد؟ فظاهر الحديث اشتراط التقابض. فنقول: هذا الظاهر بينه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأن المراد فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هذا فيما إذا اتحد جنسا أو علة، وأما إذا اختلف جنسا أو علة فإنه لا يشترط، لحديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار 1 سنة و2 سنين، فقال: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يقول المؤلف رحمه الله: والثالث الربا قسمان: ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل أو موزون، في كل جنس مطعوم مثل البر الشعير، أو موزون مثل الذهب والفضة. فالعلة على المشهور من المذهب، العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة في بقية الأصناف هي أنها مكيلة مطعومة. إذا قلنا إن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، فعلى هذا يجري الربا في كل موزون، فلا يجوز أن تبيع كيلو من الحديد بكيلوين قياساً على الذهب والفضة، بناءً على أن العلة ماذا؟ الوزن. إذن إذا قلنا العلة هي الوزن فلا يجوز أن يبيع موزوناً بموزون مع التفاضل، إن كان من جنسه لا يجوز أن يتفاضل، وإن لم يكن من جنسه لا يجوز أن يتفرق قبل التقابض. لكن إذا قلنا إن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، يجوز أن يبيع كيلو من النحاس بكيلوين، كيلو من الذهب كيلو من الحديد بكيلوين، وهكذا. طيب، العلة في البر والشعير والتمر والملح، المشهور من المذهب العلة أمران: أولاً أنها مكيلة مطعومة، العلة أنها مكيلة ومطعومة فلا بد من الأمرين. عند الشافعية والمالكية العلة الطعم، أنها مطعومة، وعلى هذا فيجري الربا عندهم في كل مطعوم، فلا يجوز أن يبيع تفاحة بتفاحتين، لماذا؟ التفاح مطعوم، لكن على مذهب الحنابلة وعند الحنفية لا يجوز. يجوز. السبب لأن ها هنا علتان، الطعم والكيل. صحيح أن التفاح البرتقال مطعوم، لكنه ليس مكيلا، ليس مكيلا. إذن نضرب أمثلة: باع برتقالة ببرتقالتين، يجري الربا فيه عند الشافعية والحنفية، لأن العلة عندهم ماذا؟ الطعم. طيب، باع كيلو من البر بكيلوين من البر، ليس فيه ربا؟ فيه ربا على جميع المذاهب. نعم، على جميع المذاهب. إذن كل، طيب لو باع كيلو من مثلا أعشاب، أعشاب بابونج شيء من الأعشاب لا يتخذ يعني طعاما وإنما يكال، باع شيء من الأعشاب بشيء من الأعشاب كيلو بكيلو يجري فيه الربا، نقول عند الشافعية والحنفي، عند الشافعية والمالكية يجري فيه الربا إذا كان مطعوما، وعند الحنابلة لا يجري فيه الربا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: الثاني، وربا النسيئة في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل، اتحدت فيهما علة ربا الفضل. فمثلا لو باع برا بتمر، علة ربا الفضل فيهما هي أنها مطعوم ومكيل. لو باع ذهبا بفضة، علة ربا الفضل فيهما على المذهب الوزن، وعلى القول الراجح الثمنية. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم في الصرف التفاضل. الصرف بيع نقد بنقد، الصرف بيع نقد بنقد، هذا هو الصرف. يحرم فيه التفاضل والنساء في الجنس الواحد. فالصرف إما أن يكون في جنس وإما أن يكون في جنسين، فإن كان في جنس واحد حرم إيش؟ التفاضل والنساء، وإن كان في جنسين حرم النساء دون التفاضل. مثاله: باع دولارات بدولارات، لا بد من شرطين، ما هما؟ التساوي والتقابض. طيب، باع دولارات بريالات، لا يشترط التساوي لأن هذه لها قيمة وهذه لها قيمة، وإنما الذي يشترط هو التقابض. يقول المؤلف رحمه الله: ويحرم في الصرف التفاضل والنساء في الجنس الواحد، والنساء دون التفاضل في الجنسين. طيب، قال رحمه الله: الرابع، البيع إما حاضرا وهو ما تقدم، يعني في البيع أن يبيع حاضرا: بعتك هذه السيارة. وإما غائبا، يعني وإما أن يبيع شيئا غائبا وهو السلم. فالسلم بيع موصوف في الذمة، السلم هو أن يبيع موصوفا في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. صورة السلم أن يأتي المسلم الذي هو المشتري إلى المسلم إليه الذي هو البائع، فيقول مثلا: خذ هذه 10,000 ريال، أسلمت إليك بهذه 10 في مثلا 100 كيلو من البر، أو بطن من الشعير، أو غير ذلك. هذا هو السلم. إذن السلم بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. يصح بشروط البيع، لا بد في السلم أولا من توافر شروط البيع، أن يكون العاقدان جائزي التصرف، والرضا والقدرة على التسليم إلى غير ذلك. قال: ويزيد عليه بأن يكون فيما يمكن ضبط صفته، لا بد أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالصفة، لأن ما لا يمكن ضبطه بالصفة لا يتأتى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يقول: يمكن ضبطه بالصفة بكيل أو وزن أو ذرع ونحو ذلك، بكيل فيما يكال أو وزن فيما يوزن أو ذرع أو عد أيضا، حتى المعدود الذي لا يختلف يجوز السلم فيه. قال: موصوفا أن يصفه بأن يقول: أسلمت إليك بمئة صاع من البر، بمئة صاع من التمر الذي جنسه كذا ونوعه كذا وصفته كذا. فلا بد أن يذكر ماذا؟ الجنس والنوع، إذا كان هذا النوع تحته جنس، إذا كان هذا الجنس تحته أنواع، وأن يذكر أيضا جودته ورداءته. فمثلا تمر، قال: أسلمت إليك بمئة كيلو من التمر أو بمئة صاع من التمر من النوع مثلا السكري، صفته كذا وكذا، جيد وسط رديء. لا بد من ذكر هذه الأوصاف، لأنه لو أسلم إليه ولم يذكر أوصافا فربما أن المسلم إليه يأتيه بتمر رديء، فيقول: أنت قلت تمر سكري وهذا تمر سكري، ها؟ فيقول: لا، أنا أريد تمر جيد. فلا بد من ضبطه بالصفة، مؤجلا إلى مدة معلومة، فلا يصح السلم حالا. فلو قال: أسلمت إليك بهذا الثمر الموجود، يعني إنسان عنده في السوق قد وضع بضاعته يبيع ثمر نخل، فجاء شخص وقال: أسلمت إليك بهذا الثمر، يقول: هنا لا يصح السلم حالا، لا يصح. لماذا؟ لأنه يستغنى بالبيع عنه، بدل ما تقول أسلمت تقول اشتريت، ما الفائدة؟ فلا يصح السلم، لا بد أن يكون مؤجلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلى أجل معلوم، من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال: إلى مدة معلومة، أيضا لا يصح السلم مؤجلا إلى مدة مجهولة. أسلمت إليك بمئة صاع من البر، إلى متى؟ 5 سنوات، إلى 2 سنين، لا بد يقول إلى سنة، إلى رمضان، نحو ذلك. يقول: يوجد المسلم فيها في محله، لا بد أن يكون المسلم فيه يوجد في هذا الزمن، سواء كان يعني غرسه بنفسه إن كان ثمرا أو زرعه أو صنعه، المهم لا بد من وجود المسلم فيه غالبا، فلا يصح أن يسلم في شيء لا يوجد. قالوا: كما لو أسلم في تمر في الشتاء. التمر يوجد في الشتاء؟ في وقتنا الحاضر يمكن يوجد، يمكن بعض البلدان الآن فيها فيستورد من هذه البلدان ويأتي. طيب، أسلم إليه في فاكهة برتقال، يمكن يوجد في الشتاء؟ يمكن، ها، هو شتوي، نعم. طيب، وش الصيفي؟ بطيخ. الآن من نعم الله عز وجل هذه الفواكه لا تكاد تنقطع طول السنة، يعني الموز، البرتقال، التفاح، هل تنقرض في فصل من الفصول؟ لا، موجودة، تذهب إلى المحلات السوبر ماركت تجد تفاح في جميع فصول السنة، لأنه إذا انقرض من هذا البلد أتوا به من هذا البلد. ففي وقتنا الحاضر هذا الشرط في الواقع لا يتأتى، يعني بإمكانه أن يأتي بما شرط عليه من هذا البلد، لكن في زمنهم ما يمكن، يعني لو أنه أسلم إليه تمرا في الشتاء هذا لا يمكن. يقول: وقبض رأس ماله في المجلس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أسلم فليسلم، وفي لفظ فليسلف، ومعنى فليسلف يعني فليقدم، فلو قال أسلمت إليك بآصع من البر ولم يعطه الثمن بطل العقد. طيب لو أعطاه بعض الثمن دون بعض نقول صح العقد فيما قبض وبطل العقد فيما لم يقبض. يقول المؤلف رحمه الله: الخامس البيع إما عينا تقدم حكمها وإما منفعة وهي الإجارة. البيع إما أن يقع على العين والمنفعة وهو البيع، كما لو باعه دارا فالمشتري يملك عينها ويملك يعني يملك رقبتها ويملك منفعتها، وإما أن يقع البيع على المنفعة فقط وهذا هو الإجارة. فالإجارة بيع منفعة. فلو قلت مثلا استأجرت منك هذا البيت مدة سنة، فأنا المستأجر أملك منفعة البيت مدة سنة، لكن رقبة البيت ليست ملكا لي. إذن الإجارة هي نوع من البيع لكنها بيع ماذا؟ بيع منافع. والأدلة على جواز الإجارة عامة وخاصة. فالعامة أن كل دليل يدل على جواز البيع فهو دليل على جواز الإجارة، وهناك أدلة خاصة، منها قوله تبارك وتعالى: قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وثبتت الإجارة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله ومن إقراره. من فعله أنه في طريق الهجرة استأجر عبد الله بن أرقط وقيل بن أريقط، وكان هاديا خريتا من بني الديل. من قوله: أعطوا الأجير أجره. وقال ورجل ثلاثة، قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. والإقرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على إجارتهم. قال رحمه الله: وهي إما على عين يأخذ منها نفعا، يأخذ منها نفعها، وإما على منفعة عين، منفعة من عين، وإما على منفعة من شخص. الأولى التي هي على عين يأخذ منها نفعها، قال: كإجارة أرض للزرع. استأجرت منك هذه الأرض لأزرعها. الإجارة هنا وقعت على عين يؤخذ منها منفعة. قال: والثاني وهو إما على منفعة من عين. الثاني كما كسكن الدار. استأجرت منك هذه الدار، الإجارة هنا على منفعة من عين لأني أنتفع بالعين. قال: وركوب الدابة. استأجرت منك هذه السيارة، الإجارة هنا وقعت على منفعة من عين. قال: ونحو ذلك. الثالث قال: وإما على منفعة شخص. قال: ومنفعة الشخص أن تسلمه فهو الأجير الخاص، وإن سلمه العمل فهو الأجير المشترك. الأجير نوعان: الاستئجار على العمل إما أن يكون أجيرا خاصا وإما أن يكون أجيرا مشتركا. فالأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، والأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل. الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، كما لو قلت استأجرتك لمدة يوم، أنت منفعتك مقدرة بالزمن، تعمل عندي مدة يوم، افعل كذا، احمل هذا، انقل هذا، هذا يسمى أجير خاص. كما لو استأجر مثلا عاملا يومية، يقول لك كل يوم أعطيك مثلا 200 ريال، هذا أجير خاص. سمي خاصا لأن منافعه مملوكة للمستأجر. الأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل، سمي مشتركا لأنه ليس خاصا بمن استأجره، كالخياط مثلا. الخياط النجار الحداد تقول استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب الخياط، أو لتصنع النجار لتصنع لي هذا الكرسي، هو أجير مشترك يعمل لك ويعمل لغيرك. طيب يقول ومنفعة الشخص أن تسلم إن تسلمه فهو الأجير الخاص، وإن سلمه العمل فهو الأجير المشترك. المهم أن الإجارة قد تقع على عين يأخذ من نفعها، أو على منفعة عين أو على شخص. قال رحمه الله ولا تصح الإجارة إلا في نفع مباح معلوم مقدر بوقت أو فعل معلوم. لا تصح الإجارة إلا في نفع، يعني في شيء فيه منفعة، فلو استأجر شيئا لا منفعة فيه فإنه لا يصح، لأن معناه أنه يبذل ماله فيما لا فائدة منه، فهو من إضاعة المال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. فلو استأجر خرابة، قال استأجرت منك هذه الخرابة، فإن الإجارة لا تصح، لأنه لا يمكن أن ينتفع بها. أيضا مباح، لا بد أن يكون مباحا، فلو استأجر شيئا لمنفعة لكن محرمة، مثاله استأجر بيتا ليجعله كنيسة، أو ليجعله خمارة، يصح أو لا؟ لا يصح. معلوم أيضا، يعني لا بد أن يكون ما استأجره له معلوما، والعلم قد يكون بالعرف وقد يكون بالشرط. فمثلا لو استأجر بيتا الأصل أنه يكون بالسكنة، هذا معناه معلوم. فعلى هذا لو استأجر بيتا للسكنة فوضع فيه بهائم، يصح؟ لا يصح. إذن نقول إلا في نفع مباح معلوم، يعني أن تكون المنفعة التي استأجرها معلومة من قبل المستأجر والمؤجر. طيب وأيضا معلوم خرج بذلك ما فيه منفعة ولكنها مجهولة بالنسبة للمستأجر، يعني مثال ذلك استأجر منه أجهزة فيها منفعة لكنه لا يعرف أن يشغل هذه الأجهزة، هذا فيه منفعة ومباحة لكنها أيضا ليست معلومة بالنسبة له. يقول مقدر بوقت، لا بد أن تحدد الإجارة بوقت، استأجرت منك هذا البيت شهرا سنة ونحو ذلك، لأنه إذا لم يكن مقدرا بوقت حصل التنازع، فإذا أجره البيت مثلا كل شهر بكذا، إذا جاء نهاية الشهر يقول أخرج، يقول أنا استأجرت سنة، قالت لا أنت لم تقل سنة، أنت قلت شهرا، أو إذا أطلق وقال كل يوم بكذا، ربما أتى إليه في آخر النهار وأراد إخراجه منه، فلا بد من أن يقدر بزمن أو فعل معلوم، يعني أو أن يستأجره لفعل، يعني عمل معلوم، كما لو قال استأجرتك لتبني لي هذا الحائط، استأجرتك لتنظف هذا البيت، استأجرتك لتذهب بي إلى مكة على مثلا سيارته، لا بد أن يكون على عمل معلوم. والإجارة لها شروط، لها يعني فروع وتفاصيل، من أراد الاستزادة يرجع إلى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله. مما ذكره الفقهاء أيضا أنها لا تصح، أن الإجارة لا تصح على أعمال القرب، فكل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما فلا تصح الإجارة عليه، ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله لا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، أي أن كل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما لا تصح الإجارة عليه. مثلا الإمامة، إمامة الصلاة لا تصح الإجارة عليها، الأذان لا يصح الإجارة عليه، إقراء العلم لا يصح الإجارة عليه، نعم، وغير ذلك. طيب، تعليم اللغة العربية يصح، لأنه لا يشترط في المعلم أن يكون مسلما. هناك من الشعراء والأدباء وهم ليسوا بمسلمين، نعم. إذن يقول: كل عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن فلانا يقول لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا، فقال رحمه الله: أعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا؟ فعلى هذا الأجرة لا تصح. فلو قال: استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد كل أذان بعشرة ريالات، كم في اليوم؟ 50. طيب، في قال أذن الأول، أذن الأول سنة، كم صار؟ 60. يوم الجمعة، الأذان الأول يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة بيحصل 70 ريال. ليش؟ أذان الأول الفجر، وأذان الثاني، وأذان الأول الجمعة، وأذان الثاني، هذه 40، والعصر والمغرب والعشاء. طيب، وإذا صار في كسوف الصلاة الجامعة 5 ريال، صار كم الآن؟ ها؟ صار 75 ريال. نعم، يقول هذا لا يصح. طيب، ما يأخذه الآن الأئمة والمؤذنون هذا المذهب؟ والقول الثاني في المسألة الجواز، أنه يجوز أخذ الأجرة، وأن كل نفع وأن كل عمل يتعدى نفعه يجوز أخذ الأجرة عليه. لكن ما يأخذه الآن الأئمة والمؤذنون على المشهور من المذهب، وإن كان قالوا الراجح الجواز، على المشهور من المذهب، هو رزق من بيت المال، رزق من بيت المال. ولهذا نقول: ما يأخذه من قام بوظيفة هي عبادة من إمامة أو أذان أو نحو ذلك، فيقع على أوجه. الوجه الأول: أن يكون ما أخذه على سبيل الإجارة، فهذا على المشهور من مذهب الإمام أحمد إيش؟ محرم. الوجه الثاني: أن يأخذه على سبيل الجعالة، فهذا جائز حتى على المذهب، بأن قال مثلا: من أذن في هذا المسجد فله كذا، من صلى في هذا المسجد فله كذا، هذه تسمى ماذا؟ جعالة، هذا جائز. الثالث: أن يكون رزقا من بيت المال، يعني عطاء، فهذا أيضا جائز. الخامس: أن يكون غلة وقف، كما لو قال إنسان: هذا وقف يصرف ريعه لإمام الجامع أو لمؤذن الجامع أو لإمام المسجد الفلاني، فما يأخذه هذا الإمام أو هذا المؤذن هذا أيضا جائز، لأنه غلة وقف ورزق وريع وقف. الخامس: أن يكون العوض الذي يأخذه من المصلين، وهذا كان سابقا وربما الآن موجود في بعض البلدان، تجد أن الإمام يصلي محتسبا ويعطيه بعض جماعة المسجد شيئا، هذا يعطيه صاعا من بر، وهذا يعطيه قماشا، وهذا يعطيه طعاما، وهكذا. موجود هذا؟ ها؟ أين يوجد في بعض البلدان أو في بعض يعني الهجر والقرى، تجد أن أن أن أنهم يعني يبنون مسجدا ويعينون فيه شخصا، أو أنه يتبرع بنفسه للصلاة بهم، ثم هم يعطونه ما يعني تجود به أنفسهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: السادس القرض، والقرض في اللغة بمعنى القطع، وأما اصطلاحا فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. بأن قال مثلا أقرضني، قال خذ هذه 1000 ريال، المقترض ينتفع بها ويرد ماذا؟ يرد بدلها، هذا هو القرض، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. والقرض ما حكمه؟ القرض نقول بالنسبة للمقرض فهو مستحب لأنه من الإحسان، وقد قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بالنسبة للمقترض جائز يجوز وليس محرما. إذن القرض حكمه يختلف بالنسبة للمقرض، الدافع حكمه مستحب لأنه إحسان، وقد قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بالنسبة للمقترض الذي يطلب يقول أقرضني، نقول هو من حيث الأصل جائز، ولا ينبغي الإنسان أن يقترض إلا أن تدعو الحاجة التي يعني تحوجه إلى القرض، لأن القرض معناه أنه يلزم نفسه وذمته ويشغل ذمته بدين قد لا يستطيع الوفاء. ولذلك في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، لما صعد فيها النظر وصوبه قال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال ما معك؟ قال ما ليس معه سوى إزار. في آخر الحديث قال زوجتكها بما معك من القرآن. لم يقل له الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا أجد شيئا، لما يقول له اذهب واقترض، بل قال زوجتكها بما معك من القرآن. فلا ينبغي للإنسان أن يقترض إلا أن تدعو الحاجة، الحاجة التي تصل إلى الضرورة. أما التساهل في هذا فهو إشغال لذمته وذلة لنفسه، يعني أحيانا القرض قد يعني يحوج الإنسان أو يجعل الإنسان ذليلا أمام من أقرضه، فهو دين، والدين هم في الليل وذل في النهار، لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس بالقرض. يقول القرض مندوب، مندوب في حق من؟ في حق المقرض. يقول في كل ما صح السلم فيه، يعني أن يكون ما أقرضه مما ينضبط بالصفة، لأن القرض ليس خاصا بالدراهم والدنانير، قد يقرضه برا شعيرا تمرا شاة إلى غير ذلك، فكل شيء يمكن ضبطه بالصفة فيجوز إقراضه. قال بغير زيادة، لأن الزيادة فيه ربا، الزيادة فيه ربا. فلو قال مثلا خذ، قال أقرضني 10,000، فقال أقرضك 10 على أن تردها 11، فهذا ربا. كذلك أيضا لو شرط عليه منفعة قال أقرضني 10,000، فقال أقرضك 10 لكن عندك أنت مزرعة فيها مسبح وفيها مكان استجمام، بشرط أن أجلس فيها أنا وعائلتي نخرج مدة شهر مجانا، حكمه ربا، لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا، ما يجوز. طيب، وقالوا بغير زيادة، يعني بغير زيادة مشروطة، فالزيادة المشروطة حرام بالنسبة للمقرض وبالنسبة للمقترض. أما المقرض فلاشتراطه، وأما المقترض فلموافقته عليه. قال ولا، نعم، بغير زيادة ولا شرطها، يعني ألا يشترطها، لكن لو أنه زاده عند الوفاء من غير شرط فإن هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقرض بكرا ورد رباعيا خيرا منه، وقال خيركم أحسنكم قضاء، ولهذا المؤلف قال ويرد مثله، يعني مثل القرض إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما. فلو اقترض منه شاة رد شاة، صاعا من البر رد صاعا من البر. قال وإن زاد، يعني في الرد، من غير شرط قدرا أو جودة جاز. فمثلا اقترضت منك 10,000 وعند الوفاء أعطيتك 11، هذا من غير شرط جائز. طيب اقترضت منك برا وسطا وعند الوفاء أعطيتك برا جيدا جائز. إذن الزيادة، الزيادة في القرض كمية أو كيفية، ما حكمها؟ نقول إن كانت بشرط فهي محرمة لأنها ربا، وإن كانت من غير شرط فهي جائزة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. ثم قال السابع الوثائق على الحقوق، ونقف عليها إن شاء الله.